طيب ايش معنى الصلاة؟ اما انك لأي الصلاة دي هي العبادة التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس. لان لما نقول الزكي لما يبقى عنده اعمال، الصوم لما يبقى قوي وقادر ومنش مريض، الحج لما يبقى مستطيع، لكن الصلاة ملهاش عذر ابدا. تصلي قائما، فان لم تستطع تصلي قائما، فان لم تستطع تصلي مضطجعا، فان لم تستطع وانت مضطجع برضه تتحرك مش عارف ايه، صلي ايماء براسك، فان لم تستطع او بجفونك، فان لم تستطع اخطرها على قلبك ما دام لك وعي. اذا ما تسكتش ابدا وتتكرر دائما. الزكاة تقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنة، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، إنما دي مش تتكرر. وكل يوم كم مرة؟ 5 مرات. ليه؟ علشان دائما تذكرك إن إن أنستك مشاغل الحياة رب هذه الحياة. مستنك جاي كده وتقعد أمام ربك كده، أنت صنعته وأنت وقفت. طب هات لي بقى آلة من الآلات المصنوعة للبشر، والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الآلة كل يوم 5 مرات، يحصل لها ايه؟ لا يحصل لها عطل ابدا. 5 مرات يشوفها الصانع كده ويمر عليها كده. ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كل مش عارف ايه، لا تعرض على صانعها 5 مرات تدخل. ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقول للصانع، قال يقول انا هروح لربي اللي خلقني اللي ما فيش فيه حاجه مشكله عليه دي، يروح يسجد اذا حزبه امر قام الى الايه؟ الصلاه. انت في الصنعه الماديه صنعه اتعطلت بتوديها للمهندس اللي عملها، يقعد بيعمل فيها ويعمل فيها يمكن بتاع قد كده، مسمار قد كده ويعمل لك ايه؟ ما كانش بيغش مثلا، يمكن سلك كده يدور السياره، انما هو يمكن بقول لك ده الموتور مش عارف بايظ ومش عارف ايه من ايه، يقعد بقى يكمل بالك ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاطط بالك. هات بقى انت صنعة ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم 5 مرات، يبقى في عصب؟ لا مفيش عصب. ولذلك يقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في ايه؟ الصلاة. ولذلك قلنا سابقا ان الصلاة لأهميتها انها تذكرك بالله كل يوم 5 مرات، ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين. يبقى الرئيس قاعد، كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجة، وبعدين الصلاة تيجي نروح كلنا، ان دخلت الاول تقعد في الصف اللي قبله ولا بيحصل ايه؟ تقعد في الصف اللي قبله، وبعد ذلك تراه وهو ذليل امام الله، وهو يرى انك رايته ذليل امام الله، يبقى ما يتنجحش عليك بعد كده قوي. ده اللي شفتك بتعيط عند المنتزه، شفتك بتعيط عند الملتزم، طيب شفتك عمال مش عارف ايه، خلاص انتهى. يبقى ده استفراق للعبوديه ولا مش استفراق؟ استفراق للعبوديه. ولذلك من اخطر ما يمنى به المسلمون ان كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه، قالوا يحرسه بسجاده، وبعدين يتاخر بقى ويجي في الاخر ويروح عشان السجاده محطوطه. لو الناس واعيين بقى كان ساعه ما يشوف السجاده دي ياخدها يرمها كده ويرمها بره ويقعد مفرح. لان يا اخويا الصف الاول مش علشان تيجي الاخر وتقعد في الصف الاول، ربنا صففها في المسجد اقبالا عليه. الله قال ويقعد، بده يقعد بقى ويعمل الله ايه، هو يتخطر رقاب ويعمل له مش عارف شغلانه ايه الحكايه. يبقى عايز يعمل استفراق عبودي، استفراق لكل الناس، انت تشوف الكبير والكبير يشوفك وانت شايفه وبتاع وحاجات زي دي. فاذا الصلاه هي، ولذلك قال لك الصلاه ايه؟ رماد الدين، من اقامها فقد اقامها. ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاه لكونها لها هذه الاهميه فرضت بما يناسب اهميتها. كل عبادات الاسلام فرضت بالوحي، نزلت الآية فقل إلا الصلاة، استدعى الحق رسوله الصدق. قال له تيجي بقى عشان عندي كلام مهم هقوله لك. واحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجة تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له أو تأشيرة يبقى يشوفه،

تبقى مرة تجيب الفعل ولما تشدده يدل على إزالة الأصل. قشرت البرتقالة يعني إيه؟ قشرت البرتقالة أزلت إيه؟ قشرة. يبقى طب وقشرت الشيء يعني عملت له إيه شيء؟ ولذلك يقول لك الجرح قشر يعني إيه؟ لا عمل إيه؟ يبقى إيه؟ القشرة يزيل الإيه؟ القشرة. قشرة يجيب الإيه؟ يجيب القشرة. مرضى يجيب المرض. مرضى يشيل الإيه؟ يشيل المرض. يبقى إذا لما نجيب المادة ونشوف مضاعف حرف من حروفها تبقى تزيل المادة. أو نجيب الهمزة. نجيب المادة نجيب الإيه؟ الهمزة. زي ايه مثلا الان قرآنير بيقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون ايه حرضا. انت حتى انك تجيب سيرة يوسف حتى تعلق بقى الحرض يبقى اللي هو ايه الهلاك. يبقى حرض زي تعب يحرض يبقى ايه يهلك. حرض ايه يحرض حتى تكون حرضا اي هالكا. يبقى كل حرض معنى ايه هالكا. طب حين يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ما قالش حرض حرض ضعف زي قشر قشر جنه اسمه مش كده وقشر ازال الايه الاسم. طب حرض يبقى هلك وحرض يبقى يزيل الهلاك يزيل ايه. فكأن الله يقول لرسوله حرض المؤمنين اي اذل هلاكهم امام الكفار بالجهاد لانهم اما جهدوش يبقى حرض معناها احنا بنعمل حرض يعني حس مش كده معناها هي كده حسهم على القتال. ليه؟ لان المخانيف هيقتلهم هياكلوهم الكفار ياكلوهم الكفار يبقى يهلكوا. يبقى حرض يعني اذل حرضهم من قتال الكفار لهم. يبقى اذا الفعل اذا كان ثلاثي نضعفه يبقى يدي العكس. مرض اصابه المرض مرضه ازال منه الايه المرض. هات بقى الهمزه اخرى الهمزه ازاي بقى. قال لك الحق سبحانه وتعالى يقول واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يبقى القاصد دي كافر ولا مش كافر؟ كافر. طب وايه ان الله يحب المقسطين. يبقى مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ يبقى قاصد جائر بالكفر ومقسط عارف. طب يبقى قسط اصلها ايه؟ قسط معناها من معناها جارة واقسط ازال الجو. يبقى المقسط هو الذي زال الجو. لكن قسط الثلاثيه بيستعمل منها القسط والميزان. قسط هم قال لك يوم الفعل يبقى واحد قسط بس المصدر يختلف. قسط قسطا يبقى عدل وقسط قسطا وقسوطا يبقى جار. فاذا قلنا اقسط يبقى ازال الايه الجو. طب قصت من اول الامر عدل كده نقول له فيه فرق بين امر تحكم فيه بادئه بدءا بالعدل وامر انت جيت لقيت الظلم موجود فرفعته. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى اقصت مش ايه مش عدل بس لا ازال جوه لكن قصت يبقى عدل من اول الايه من اول الايه الامر. يبقى اسمها همزه الايه دي همزه الازاله. يبقى إذا الفعل الثلاثي إن حبينا ند ضده ونزيله ينضعفه ينجيب له إيه؟ ينجيب له إيه؟ ينجيب له همزة. طب أخفى أكاد أخفيها من أخفى هي متعدية بالهمزة إيه؟ أنتوا اسمعوا كلمة معاجم اللغة؟ إيه يعني معاجم اللغة؟ طبعا الهمزة عارفين المعاجم يعني إيه؟ كتب اللغة اللي بتبين معاني الألفاظ. بيسموها ايه معجم. معجم يعني هو بيغلف لنا المعاني ولا بيوضحها. يبقى معجم من اعجم اي ازال عجمتها. معجم يعني ايه؟ ازال عجمتها. لو ما كانتش كده ما كنتش تعرف معناها. يبقى عجم الامر اخفاه واعجمه ازالها. اسبق اخفاها دي. اخفاها يعني ازال خفاءها. ازال ايه؟ خفاءها. بايه؟ بانه يظهرها علما بقى كده. اللي كانت مدارية بقى تهيئ قدامكم. يبقى اكادوا ايه؟ قربت اقتربت الساعة. اكاد يعني قرب. قرب ان انا اوضحها. الخافي بقى ايه؟ اجيبه لك قدامكم كده وشوفوه. يبقى اخفاها هنا جات بمعنى ايه بقى؟ او اخفاها بمعنى انه حجبها حتى عن نفسه. يعني كأنه يبالغ في كتمانها او مش ليه؟ عشان يدي فيها المفاجأة. يدي فيها الايه؟ المفاجأة. ان الساعة آتية اكاد اخفيها. يبقى تكون خافية بمعنى السطرة. واخفاه ازال ايه؟ خفاءه. زي اعجمه ازال ايه؟ عجمته. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان ذلكم اقسط عند الله. اقسط اعدل يعني. مثلا اقسط عند الله. عيد الثلاثي. طب قال لك ايه وديها جاء في مسألة ثانية. ايه المسألة؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لما وجب له زيد بن حارثة بقى عبده وبعدين اهله عرفهم فجم له وحبوا ياخدوه. فقال لهم احنا نخيره ان بيجي وياكم يروح ان قعد هنا يخرج. فالولد اختار مين؟ سيدنا رسول الله. فاهله قالوا له تعالى وهنا بقى. قال ما كنت اختار على اختيار رسول الله. فلما عمل كده النبي عليه الصلاه والسلام قال بقى خلاص يبقى زيد بن محمد ده بقى. فبقى اسمه زيد بن مين؟ وربنا عايز ينهي الحكايه دي. مفيش حد زيد بن ما كان محمد ابا احد من رجالكم. كل واحد ينسب الى ابوه. ما علمتم اباءهم بتردوهم ما علمتم انسب اخوانكم في الدين. يبقى الاسم زيد بن محمد بعد ما كان زيد بقى مبسوط بقى زيد بن محمد مش ابن حارثه هيرجع تاني زيد بن حارثه؟ مساله صعبه شويه. يوم ربنا يقول له انا هديك نشان احسن شويه. انت كنت منسوب لمحمد. انا حصل لي اسمك الاسم الوحيد في المسلمين اللي يذكر في القران ويتعبد بتلاوته واحفظه مدى الحياه. فلما قضى زيد منها وطرا. ايه الحكايه؟ تبقى دي بقى ولا زيد بن محمد؟ ولذلك ربنا بتقول ايه؟ ادعوهم لابائهم. ذلك ايه؟ اعدل عند مين؟ مش عندنا. لو سيدنا محمد عملها على اجتهاده انه بده يكرمه. ذلكم اقسط ايه؟ عند الله. يعني اذا محمد كان برضه يعني عادل برضه بس ربنا اعجل من محمد. نعم. ان الساعة آتية اكاد اخفيها. يعني ايه؟ ازهب خفاءها ولا ازهب خفاء الشيء الا باعلانه. اهو خلاص كده كويس. لتجزى كل نفس بما تسعى. وإذا لو ما كانتش الحكاية دي يبقى الذين أسرفوا على أنفسهم وعربدوا في الوجود يبقوا أحظ من الناس اللي ملتزمين ولا لأ؟ يعني خدوا شهوتهم وانتهت المسألة. لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك إحنا في نقاشنا مع الشيوعيين زمان نقول لهم أنتم قلتم سنة 17 وقعدتوا تأكلوا الناس اللي بتقولوا عليهم رأس ماليين ومش عارف إيه والكلام. ليه عملتوا فيهم كده؟ قال لك ما هم صعب يظلموا في الناس والعمال ومش عارف الكلام الكذب ده بقى. طيب دول اللي ادركتهم عملت فيهم كده. طب اللي ما ادركتهمش بقى وقعدوا يظلموا طول المده اللي فاتت دي كلها نفذوا منكم؟ ما ادركناهمش. قلنا كان يجب انتم من صميم مبدئكم ان تقولوا لا ده لازم في حته ثانيه يتعذبوا فيها. لازم تؤمنوا بالظلم ولا ايه؟ طب اللي وجدتمهم قتلتموه. طب واللي قبل كده؟ يبقى كان لازم ان كنتوا تؤمنوا بان في حته ايه؟ في حته ثانيه كل واحد. لتجزى كل نفس بما ايه؟ ما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. لان اللي ما يؤمنش به غرضه ان الكلام ده يطلع كده، ولذلك يتم جدل فيه يخوفه ان الكلام ده يطلع صدق، وبعدين تيجي ساعة ويتحكم بالساعة وحاجات زي دي، يبقى من نفسه ان المسألة تطلع ايه، وان الدين ده كله يطلع كده من حظه كده، ان الدين كله يطلع ايه، يبقى حيصدوك عنك، يصدوك اوعى تسمع ايه، فإذا متنا وكنا ترابا وعينا على باب عصونا وآباؤنا الأولون، وأقعد بقى يتكلموا الكلام اللي نوم ربنا بس يرد يقول لهم انتم مستصعبينها ليه بقى ان شاء الله. بعد ما يبقى عظام وعظام وشهد ده هو أنشأكم منا عظام. طب لما دي العظام موجودة مش يبقى برضه يعني تبقى سهلة هو الذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه، يعني كم تعرفكم يبقى ده هي أفعينا بالخلق الأول. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، بيديله مناعة إن الكافرين حيعلوا يشككوه في الإيه في الحكاية. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، ليه بيصد؟ اتبع هواه، لان دي تتعبه قوي لما يعرف انه حيجازى فيما بعد على الاعمال اللي بيعملها، تتعبه الحكايه، ده من مصلحته انها تطلع ايه، انها تطلع كذب. ولذلك هناك المعري يقول ايه، زعم المنجم والطبيب كلاهما الاثنين لا تحشر الاجساد، ما فيش بحث، قلت اليكما يعني خفيفكم ان صح قولكما فلست بخاسرين، ما كانش في بعث يبقى انا خسرت ايه، او صح قولي فالخسار عليكما، يعني انا ان لم اكسب ما اخسرش، وانتم ان خسرتوش ما تكسبوش. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله ترضى عن تهلك من الرضا. نقول نلاقي هنا الحيثيات الأولى، البلاغ الأول جاي بالبداية إيمانا بالله والنهاية إليه بالبعض، يبقى منه وإليه، منه تبقى المسألة يجب تاخدوا مالكوا بقى، انتوا جايين منه وراحين ايه وراحين له، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واخلص صلاتي، والساعة آتية لو انا مش عارف ايه، فكاد اخفيها لفكرة نفسي، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يبقى جاب للايه القمة الاولى والقمة الايه الاخيرة. وبعد ذلك شرح لنا الحق بدء ايحائه لرسوله موسى، قال وما تلك بيمينك يا موسى، ما استفهام، في إشارة لشيء مؤنث، الكاف لخطاب موسى، ما تلك ما هذه اللي معاك دي اسمها ايه، يبقى انا عندي إشارة اللي هي تي وكاف الخطاب لموسى، يبقى موسى كاف الخطاب وتي للي في ايه، قال له ما تلك بيمينك يا موسى. طب بالله لو كان سؤال واحد قال ما هذا الشيء الذي معك، كان يجاوب بايه، بكلمه واحده برتقاله. يبقى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب اللي هو على قواعد اللغه يقول له عصا، مش كده ولا لا، انما هو فاهم ان يعني اللي بيخاف مش عارف انها عصايه، ده كلام الإناث زي ما تروح لابن صاحبك كده وهو قاعد كده وفيده بالسؤال تقول دي ايه، اي رد اللي معاك دي، الله مثل لان الموقف صعب شوي فبده مثل مقام الإناث، اذا كان من الله لعبده يبقى لازم العبد يستغل الإناث ده بقى، ما يقولهاش كلمه ورب غطاها، بالله لو قال له وما تلك بيمينك يا موسى يقول له عصا، زي ما تكون واحد بيسال واحد سؤال ومش عايز يكلمه يقول له عصا كلمه وايه، لكن ده اللي بيتكلم مين وبده يصير انس بالله، فعمل ايه، قال له هي ودي ملهاش لازمه خالص، وعصايا وقال لك بتاع مين؟ وبقول لك ايه اللي معاك كنت تقول له ايه؟ انما هو سيدنا قال ايه؟ هي عصايا. هو قال لك انت بتعمل بها ايه؟ وبتقول لي اتوكأ عليك او اعتمد على غنم ايه؟ هو قال لك انت زودت ايه؟ ما قال لك ده مقام الانس في الخطاب مع الله ولا ينهيه الا تكذب بالله. في زين الأنهدية حاجة كبيرة قوي. قال له هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. وبعدين هو نفسه لا زود. قال له ولي فيها مآرب أخرى عشان بعد مآرب أخرى. كان فاهم إنه هو يقول له إيه المآرب دي عشان يطول الوقت. قال له يبقى زود. قال إيه هي وعصايا أولا هي من أشرف عصايا ما قلتلكش بتاع بيت خلاص أتوكأ عليها ما قلتلكش فيها من بها إيه خلاص. كلمة عصايا في لها بقى في التاريخ يعني تاريخ طويل. هي كلمة العصا دي العصا دي أولا لازمة من لوازم التأديب والرياضة ولازمة من لوازم الأسفار. فموسى لما جه يتكلم جاب بعض فوائده. قال أتوكأ عليها. توكأ يعني إيه؟ يأتي مثلا أتوكأ عليها إمتى؟ إذا كان ماشي أو تعبان. إذا كان ماشي يأخذ أكيد التعب. طب ويعني تتوكى عليها ايه؟ قلت لان الماشي عنده حركتين عايز طاقة عشان حركة الماشي من قدم بيمشي كده وعايز طاقة ثانية علشان ان القدمين دول حاملين بقية الجسم. يبقى عايز حاجتين كده المشي عايز طاقة وحمل الجسم عايز ايه؟ طاقة. يقوم لما يكون ماشي يجيب العصاية دي ويعمل عليها شوية دي تقوم تحمل ثقة للجسم شوية. هي مش هتساعد في المشي انما تحمل ثقة للجسم يبقى ادى الطاقة زايدة شوية. الكلام على الأول. طب واذا تعب تمشي واذا تعب يبقى في كده يتكئ عليه. طب تعب يعني ايه؟ ان قدميه ما عادش غادر تشيله ادي واحدة او مش غادر على حركة ثانية يقوم يعمل ايه؟ اللي واقف كده يقوم يحط العصايه كده ويتكئ عليها ويعتمد عليها. عملت ايه العصايه؟ حملت جسمه. يبقى ان كان عنده مسكه قوه يقدر يمشي شويه. ما عندوش يعمل ايه؟ يقف. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال اي موسى هي عصايا. وقلنا ما فيها من الكلام والاطاله. اتوكأ عليها ومعنى أتوكأ وأعتمد عليها. أعتمد عليها في حين المشي حين أتعب من المشي حين أقف لمراعاة القطيع وأستند عليها. وقلنا إن الاعتماد ده علشان يعوض للقوة اللي القدمين بيتحملوها. وتكلمنا عن الإنسان ماشيا وقائما وقاعدا ومضطجعا. وقلنا إن الإنسان إذا ما استقر جسمه على شيء للجسم مسام. هذه المسام لا تدرك بالعين المجردة. إنما إذا جبت مجهر مثلا وحطيته على أي بقعة من الجلد سواها ناعمة تقوم تلاقي فيها آبار. الآبار دي هي الإيه؟ المسام. مسام بتنفس في الجسم وتطلع العرق وبتاعه إلا فالعرق بيطلع من إيه؟ فإذا جلس الإنسان مدة طويلة نقول عليها انكتمت المسام فلم تعد تفرز شيئا ضارا بالجسم فيظل محبوسا فيها. وقد يؤدي ذلك الى ضرر يصيب الجلد. ولذلك نشوف الجماعة لولك عندهم قرحة الفراش ودي مرض خطير. قرحة الفراش للناس اللي يضطرهم المرض انهم يناموا مدة طويلة على ظهرهم ولا على جنبهم فتنكتم المسام فتتولد اشياء توجد قرحة. ودي من اصعب انواع الامراض. ولذلك قلنا نلحظ ذلك حينما يحكي الله لنا قصة أهل الكهف وأن الله سينيمهم 300 سنة و9 ينيمهم. شوف بقى لما يناموا 309 ده الواحد لما ينام بأسبوع على جنبه تجي له الحكاية دي. قال ايه؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك ينصح الأطباء الناس اللي عندهم حالة زي دي يقول لك لازم يهوموه شوية ويقعدوه وينقلوا يعني لازم علشان ايه. اذا فالتوكل فما يكون علشان درء التعب علشان درء ايه درء مرض. لانك لما تقعد كده وبعد ذلك تيجي تتكئ تقوم تريح حتة كانت مكتومة وتتكئ حرة ثانية مكتومة. ولذلك اللي يقعد طويل ولا يجد له متكئا يفضل متأخر كده شوية يعمل كده شوية يعمل اي شيء. ولذلك جعلها الله ايضا من وسائل الترف في نعيم الاخرة. فقال متكئين على سرد ايه مصفوفة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على رفرف. كل دي عشان ايه؟ لان دي شيء. وقلنا امرأة العزيز عملت ايه واعتدت لهن متكئ. اذا هذا هو الايه التوكئ الاثنى. وبعد ذلك قال موسى واهش بها على غنمي. أخش بها على غنم يعني الغنم الذي متولي رعايتهم اللي هم أمه في الرعي. ولذلك قلنا إن اللي بيرعى الغنم ده يقدر على أن يسوس أمة بأسرها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم عشان يتعلم سياسة المواشي دي قبل ما يسوس مين قبل ما يسوس الإنسان. وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هو نفسه كان بيه رعاية. طب قل وأهش بها على غنم. طب أتوكأ دي لراحة نفسه. أهش بها على غنمي علشان خدمة مين بقى؟ خدمة الرعية. وهو وإن كان يريح نفسه إنما أيضا لخدمة مين؟ خدمة الرعية. لكن بقى خدمة الرعية وأهش بها على غنمي. قال لك إن أهش بها على غنمي دي فيها سياسة إدارة الرزق كلها للناس كلها وللمواشي. أخش بها على غنم يعني أضربه بها ورق الشجر كده الشجر علشان إيه يتساقط. لما يتساقط تاكل المشي. قال ليه؟ قال لك لأن المشي دي الأنعام لما تمشي في الصحراء أو في البلاد بتاكل العز. العز النبات اللي هو ما حدش زرعه خضار هنا ويجري هنا ويأكل دي ويأكل دي. طب خلص ليه يعملوا يسيبهم بقى؟ قال لك لا، يشوف الخضرة العالية اللي موجودة في الأشجار دي ما دام الارض ما ادتهمش وخلصت تبقى الارض برضه ادتهم قبل كده مخزن اللي فوق ده يقوم يضرب الايه العصايه فينزل الايه الورق. لما ينزل الورق ياكل الايه يبقى يعوضهم المفقود. واهش بها على ايه واهش بها على غنمي. وبعد ذلك قلنا انه اطال هي وعصايا توسعوا عليها واهش بها على غنمي مش مسؤول عنه ده كله انما بيدوا طول انسه بمين بخطاب الله. فلما لقاها ذلك اجمل وقلنا قال ولي فيها مقارب ايه ما قالش مقرب اخر مقارب حاجات كتير. كان بعض العلماء قال ده هو كان منتظر ان ربنا يقول له ما هي المقارب عشان يطول المحلب بقى ما قالوش ربنا لان ربنا هينقله شيء اهم من الحكاية دي. دي مهمتها معاك العصاية دي مهمتها معاك. انما انا عايز اقول لك على مهمة العصاية وياي. طب قال له ولي فيها مآرب اخرى. العلماء جزاهم الله عنا خير حبوا يشوفوا المآرب الاخرى اللي ما قالش عنها موسى دي. هو قال اتوكأ صح اهش صح مآرب ما قالهاش. فقال لك وليه هنستنى موسى ليه؟ قال لك ما نجول كده مع الرعيان نشوف الراعي بيعمل ايه. قال لك بصوا لقوا الراعي في راعي بدائي غلبان ما يدوب شويه الغنم اللي بيرعاهم وواخد لقمتين يبقى ياكلهم لما يجوع اسمه الزاد بتاعه وواخد بتاعه كده فيها شويه ما يبقى يشرب يقوم يحط العصايه كده على كتفه ويعلق الزاد ويعلق المشربيه بتاعته. قد الراعي اللي على قده في راعي بقى رد ناصح يقول لك الغنم وهي بتاكل انا اشوف الشغله ثانيه. طب تعمل ايه يا سيدي؟ انت من الصحراء او اسطار الاقي غزال ماشي الاقي سيف الاقي مش عارف ايه. قال طيب نعمل عدة ايه القوس. طيب القوس عايز ايه عايز النبل تبقى القوس قاس النبل عايز جراب عشان نحط فيه النبل البتاع السهم اللي بنطلعه ده على النبل. طيب قول اصطاده عايز مخله نحطه فيه يبقى عايز كم حاجه قوس والنبخ والمخل. يوم بدل ما بيشيل العصا كده ويشيل عليهم ذكر كده يروح جايبها بالعرض كده على كتافه ماسكها وحاطط ده هنا وده هنا وده هنا والثوب بتاعه. الله اهدي برضو ايه من ضمن المعارك كويس قوي. قال لك طيب الدنيا حر الشمس ما فيش ولا اش حته ظل يقعد فيها, المواشي عماله تسير على العز ده في الارض والنجيل والمش عارف الحشيش ولا فيش حته ظل فيها والدنيا شمس او يعمل ايه. يقول له يجي التوب بتاعه شوف التوب ده طوله كام, طوله حسب طوله افرض انه 120 سنتي يقوم يقيس كده مثلا ايه 60 سنت منه ويسيب 60 ويجي يجيب حجر يحطه هنا وحجر يحطه هنا على 60 يعني ويخلي الباقي كده ويعمل العصايه اهي بقت زي الخيمه ويقعد تحت الايه تحت. ادي برضه من المقارب ايه. قال لك طيب هو رايح البير يجيب ميه مثلا, ان رايح البير يجيب ميه البير مرار الميه تنسحب منه كتير او ما يجيلوش مدد من مسارب الارض فسلكه ينابيع في الارض يوم يبقى غائر. قل ارايتم اصبح ايه غورا فمن ياتيكم بماء معين. لما يلاقيه غائر يلاقي الحبل اللي مربوط به الجل علشان نشد الجل وكده ونطلعه ما قالش مين ما قالش الهدف. يوم يعمل ايه يروح جايب العصايه بتاعته ورابطها في الايه في الحبل ويطول بها الايه شو مقارب ولا مش مقارب. ودي اللي عرفناها وحاجات ايه وحاجات تانية ايه كتير ولي فيها مآرب ايه اخرى. سمع الله من موسى قصة العصا معه فقال استمع انت الى قصة العصا معك ايضا لكن بموضوع مني. قال القها يا موسى ارمها في الارض. فالقها موسى فاذا هي شوف النقلة منقولة من مرحلة من كم مرحلة. كان من الممكن لإثبات المعجزة أن تنتقل العصا وهي قطعة خشب جافة كانت فرع شجر ولا أي حاجة إلى أنها تخضر وتبقى شجرة وتبقى معجزة برضو ولا مش معجزة. لا ده نقلها نقلة تانية إلى مرتبة حيوانية يعني أجد من النباتية شوية. قال لك لأنها لما تبقى شجرة برضو هتستقر إنما حيوانية هتتحرك وتبقى وهو عايزها تتحرك وتجري لان معركتها هتبقى لسه قدام معركتها في الثبات معركتها في الحركه. قال له القها يا موسى فالقاها فاذا هي كلمه اذا دي اذا فجائيه خرجت فاذا الاسد بالباب يعني مفاجاه ودي مش مفاجاه كونها تنقلب عصا وهي جافه ويابسه وبعدين تتنقل وتبقى حيه وحيه تسعى مش حيه ميته حتى. قال لك دي مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ طبعا لما موسى يشوف كده يعني اتخذ ولا ما يتخذش؟ اتخذ يبقى حيوجد نفسه خيفة ويخاف منها. قال له ما تخافش منها امسكها بإيدك كده ولا يجرى أي حاجة وبعدين بمجرد ما تمسكها كان وجهها سرت الأولى وتلاقيها عصاية في إيدك. قال لك ويعملوا الحكاية دي ليه؟ قال لك لأن العصا مهمة مع رسالة موسى لان معجزه موسى هتبقى اثنين في العصا مع فرعون يضرب البحر كده فينفلق كل فرق كالطود الايه المايه بقت جبال مايه السايله بقت ايه جبل وهيبقى لها معجزه مع بني اسرائيل في الاصباط ضرب الحجر طلعت ميه بقى يضرب الميه تطلع حجر ويضرب الحجر يطلع ميه مين اللي يعمل ده؟ إذا المسألة إيه بقى؟ مسألة لها مهمة وإياه ولا مش مهمة؟ لها مهمة إيه؟ معه. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي يفاجأ موسى بأنها حية إيه؟ تسعى. هنا بقى القرآن حينما عالج هذه اللقطة مرة بقول كأنها صعبان مش كده في آية تانية ومرة أقول كأنها إيه جان واحد يقول لك هي حية ولا صعبان ولا جان ارسلنا على بر. ربنا قال مرة حية ومرة صعبان ومرة جان هم قال لك هي حصات تجمع في كل هذه الخصائص من ناحية قتلتها المميتة حية ومن ناحية ضخامتها صعبان ومن ناحية خفة حركتها جان. يبقى جمع الايه فلا فجابت انها صعبان

إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يبقى الآية الأولى دي بقى ما قالش على الأولى إنها آية أولى، إنما لما جه هنا قال آية أخرى فهمنا إنها الإيه؟ إنها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بدينا نوريك معجزاتنا الآيات العجيبة اللي عندنا. ليه؟ عشان لما نقولك العجائب دي لما نأمرك بحاجة تفهم اللي أمرك بدي ربك، ومش هيغشك وهينصرك وهيأيدك بآيات. اوعى تخاف، اوعى تبهز، اوعى هتروح لفرعون. ما هو معده اللي روحوا لفرعون، فرعون اللي عمل ألوهية وعمل ولا يهمك. لنريك من آياتنا الكبرى. وبعدين قال له بقى ادي الشحنة اللي انا عملتها لك، اذهب بالشحنة اللي هي لمين؟ لفرعون. شمال يروح لفرعون الاول ما يروح لقومه الاول؟ قام قال لك لا، فرعون ده اصله عمل عملية ادعاء الألوهية. يبقى المسألة في القمة بقى، وواخد بني اسرائيل مستعبدهم. يبقى الاول اللي شوف بصف الموقف مع مين؟ مع فرعون. طيب العملية اللي عملها له ربنا دي، العملية دي هتنعمل كم مرة؟ حتة الحية وحتة العصا هتنعمل ثلاث مرات. المرة الاولى مرة الضربة والتدريب والرياضة امام الله، علشان لما يجي يزاولها امام فرعون يبقى مش متهيئ، ما يقولش انا خايف لا ارميها تطلع عصايا ما تطلعش حي، يقول لا اعملها قدام تجربه قدامها إيه؟ يبقى دي اسمه ايه؟ الدربه والرياضه على العمليه، عشان لما يباشرها هناك يبقى يدخل عليها بايه؟ قلبه جامد. ومره يروح لفرعون بينه وبينه ويقول له على الحكايه دي، ومره ثانيه لما جمع السحره. يبقى كل مره تعالج باسلوب ولا لا؟ واحد يقول لك ده تكررت كم مره، يقول له يا شيخ مش مره، ده مره امام الله تدريبا، ومره امام فرعون ترويعا، ومره بين السحره تجميعا. مساله عامه، كل حاجه لها دور. نعم. لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون. العله في الذهاب والبدء انه طغى، والطغيان هو مجاوزه الحد. مجاوزة الحد، ومعنى مجاوزة الحد أن تأخذ ما ليس لك وتبالغ في الأخذ ما ليس في أخذ ما ليس لك. يا ريت أنت بتأخذ مثلا من الغير، من المساوي اللي بدك تأخذ من ربنا، يبقى دي طغيان شديد ولا لا؟ فاذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طغى. فرعون ساعة ما سمع اسم فرعون ابتدى يتذكر قصته في مصر. قصته في مصر لما وكز الرجل فقتلوا، قعدوا يقولوا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وخرج هارب، فخرج منها خائفا ايه؟ يترقب ورع على وجهه اسمه. وذكر الحكايه بتاع ان فرعون هو اللي مربيه، وهيروح للمربيه ازاي، وبعدين يقعد يتكلم وياه، وبعدين ياخد صاره منهم، ولا المساله كببت على مين؟ طب واذا كان ده ادعى الالوهيه انا هيبقى موقفاني فيه وياه ايه ازاي؟ العبء بقى ايه؟ تقيل عليها. قال ربي اوامرك نفذي. بس بقى المساله عايزه ايه؟ عايزه حاجات كتيره قوي. يا رب رب اشرح لي صدري العمليه، ما تخلينيش اقابلها بانقباض. ليه؟ قال لك لان عملت العمليه ودخلت عليها بانقباض تاخذ ثلاثه ارباع قوتك، ولما تدخلها بغير انقباض تبقى كل قوتك فيه. اذا الانسان بيعين الاحداث على نفسه بانه يعمل ايه؟ ينقذ صدره من اي حاجه. يقول له لا، ده المساله المهمه الصعبه عايزه شرح صدر زائد، مش عايزه تضيع شويه شرح الصدر اللي عندك. فده المساله تبقى جزء اكتر، يبقى لازم تواجهها بايه؟ تواجهها بشرح اكبر يناسب المجهود. قال له يا رب اشرح لي الصدر. يبقى معنى ذلك ان صدره انقبض من المهمه مع فرعون علشان الاسباب اللي قلناها. اشرح لي صدرك. طب وهيشرح لك صدرك؟ يمكن يشرح لك صدرك وتلاقي لذة شديد. قال له يسر لي امري وياه. يبقى شرح الصدر امر من جهه الفاعل، وتيسير الامر امر من جهه القابل. خليه ما يبغاش عليا، وانا هتكلم وهدخل في تبليغ رساله.

يعني ما فيش حاجة في ما هو فيه واحد تبقى له حاجة بارزة كده قرطه نص نص وشه بقه تلتين وشه مثلا مناخيره قد مش مثلا مش تقاسيم وجهه مش ايه مش فانسة اه موسى كان اقنى انفه عامل ايه كده يعني دي عالية اوت يبقى هو من اللون ليه هذا الشعر ده اجعد الانف اقنى ودك شكله قال له ان كان حد واحد يعني اللي ادبه وينفر من شكله يبقى اتوجه الى هارون يعني ودي حاجه بترتاح لها الابصار. سيدنا رسول الله كان يحب ان ينزل اليه الوحي في صوره دحيه الكلبيه. سيدنا دحيه كان شكله كده كويس الواحد يحب يبص له كده. فكان الله يرسل له جبريل في صوره مين؟ في صوره دحيه عشان يؤنسه كده ويبص له. يبقى اذا كان هارون يمتاز بهذه الاشياء فلما يجي يمتاز بهذه الاشياء لم ياخذها موسى على انها اشياء تميز بها فيحقد عليه. لا تميز بها ليكمل نقصه. ادي النظره اللي يجب ان تكون في الناس. واحد في خصله كويسه اقول له ده دي تنفعنا. ده قال الخصله الكويسه دي حقيقه احمد ربنا عليه فيه وهو يعني يسال الله انه يحملني الخيبه اللي فيه. يبقى هو اللي هيتحمل الخيبه بتاعتي. وانا اتحمل كماله. يبقى لما تشوف واحد كمال قول الكمال ده يبقى في مين؟ يبقى في صالح. وانا عايز المهمه تنجح مش عايز انا انجح. المهمه هذا الفرق بين الاثنين. نعم. قال رب اشرح لي صدري واحدا ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. وزير ايه معنى وزير؟ هناك الحق سبحانه وتعالى لما بيجي يخوف الناس من يوم القيامه يقول هناك لا عاصمه اليوم من امر الله ما فيش ملجا الا مين الا هو. كلا لا وزر ما فيش ملجا الا مين. يبقى الوزير من الوزر الملجا اللي يفزع اليه. وبيجيب وزير ليه؟ لان اللي قايم بالعمل ما يقدرش على العمل كله فجيب وزير ايه يعين وزير إيه؟ يعين. ولكن تأخذ من الوزير اللي جايبه يعينه ده انه مرة يجيبه يعينه في ينغش فيه يقوم يبقى مش وزير يبقى وزر. شيل اللي يبقى. ولذلك قال لا تزر وازرة وزر اخرى. يبقى الوزير ان كان ناصح امين يبقى وزير معين صحيح وملجأ. انما ان كان غير كده وياخد المسألة بقى لنفسه بقى كده ويسيب الحكاية اللي هي دي وينظم أموره بقى ويوظف أمور أهله ويقيد يبقى مش وزير بقى يبقى إيه؟ وزير. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الملوك ملك جعل الله له وزيرا إن نسي يذكره وإن نوى على خير نوى بس على خير أعانه وإن أراد شرا كفه. ثم دول اللي يبقى إيه. ولذلك لما قال كل واحد له بطانتين بطانة تأمره بالمعروف وترى تأمره بالإيه مع الأول. ده سياسة السماء بيقول عليها كده رسول الله. السياسة البشر أنور شروان لما قال إيه قال إياكم أن تفهموا أن أحدا يستغني عن أحد. كل واحد له مهمة. انت ان زدت في شيء فقد نقصت في اشياء. الاشياء دي ربنا جعلها في غيرك عشان تكملك وانت تكمل غيرك. يبقى المعايشة مشتركة ولا لا؟ بس معايشة مشتركة الضرورة تفرضها مش التفضل. الضرورة تفرضها مش التفضل. وإلا فالتفضل مش هيتفضل النهاردة نضيع بقى. لو ان احنا قلنا زمان اللي بينزح الكابورت واللي بيكنس الشارع ما جلناش ماذا يكون الموقف؟ الدنيا تتوسخ والبلد تبقى ايه؟ مزبلة. طب افرض ان الوزراء قعدوا اسبوع ما جوش ايه اللي يجرى يعني؟ تبقى احقر المهن اذا تعطلت تتعطلت تقف الدنيا. يبقى انت لازم تعرف ان ده بقى ايه؟ بيؤدي لك مهمه انت ما تقدرش تؤديها.